إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. حسن الظنون. هل ضاق فيك الغدير؟ أيا نفس هل خار فيك الظهير؟ فلا تيأسي في ليالي المسير، ولا ترهبي في فياف الهجير. دعي كل يأس لترقى الحياة، وعيشي غناء كلحن الخرير. وإن ساء يوم بشوك أليم، فكم عشت عمرا بثوب الحرير. ففي العود شوك، ولكن فيه رحيق وثمر وزهر عطير. ودنياك تفنى فلا خلد فيها، همومي كعبد وقلبي أمير. دعي كل خلق وقولي إلهي أجرني، فأنت الغني البصير. ستحلو الأماني بحسن الظنون، وإن ضاع حلم سيبقى الكثير. فمن عاش يرجو سكون الطوايا، فلا غوث إلا برب المجير. مع الله تخفى ثقيل البلايا، مع العسر يسر فربي نصير. ومهما تمادى علينا بلاء، فبالصبر ظلم الليالي قصير. سموم الأفاعي بحول الإله، دواء مفيد بأصل نظير. ومن حاز قلبا حواه يقين، ينام الليالي بجفن قرير. ويحيا حياة بريئا هنيئا، وإن مات يأتي إليه البشير. شعر حاتم الغيطاني. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.